الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى مسألة قول الصحابي، يعني تكلمنا في الدرس الماضي على مسائل الإجماع وعرفناه وذكرنا شروطه، وقلنا أنه لا يشترط انقراض العصر و ما يتعلق به من المسائل كحكم من أنكره وأنواعه وغير ذلك. وفي هذا الدرس نتكلم على باب آخر من الأدلة، لكن هنا ليس من الأدلة المتفق عليها، إنما هنا نوع من الأدلة المختلف فيها، لأن الأدلة المختلفة عليها ما هي؟ هي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس يعني الخلاف فيه ضعيف، لأن خلاف الظاهرية، ويكاد يكون القياس من الأدلة المتفق عليها، وبقيت الأدلة المختلف فيها، ومن ذلك قول الصحابي والمصالح المرسلة وسد الذرائع وفعل أهل المدينة عند المالكية وغير ذلك من الأمور التي يأتي الكلام عليها. وإن كان في هذا المختصر، يعني الجويني رحمه الله تعالى لم يرد الإثقال على طالب العلم، لكن من شاء تفصيل ذلك يجده في كتب الأصول المتوسطة أو المطولة. وأنا أنصحكم بكتاب إذا شئتم أن تراجعوا بعض المباحث الأصولية على وجه الاختصار مع اطلاع على الأقوال والترجيح فيها، أنصحكم بكتاب وهو كتاب ما لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي، وهو من أكابر طلاب الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى. والشيخ عياض السلمي درسنا كتابه في الجامعة، وكتابه في الحقيقة يعني من أحسن ما صنف، وصار يعني عمدة طلاب العلم في السنوات المتأخرة، وصاحبه أصولي محقق في هذا الباب، وفقه الله تعالى، وله دروس عظيمة من شاء منكم أن يبحث عنها وجدها. لكن هنا نتكلم على هذا الدليل المختلف وهو مسألة قول الصحابي. قال الجويني رحمه الله تعالى، قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. إذن هنا نستفيد من كلام الجويني أمور قبل تفصيل كلامه. الأمر الأول أنه ذكر قول الواحد من الصحابة، قوله قول الواحد خرج منه إجماعهم، فإذا اتفق الصحابة على مسألة فهي مجمع عليها. قال: ليس بحجة على غيره، أي على غيره من الصحابة، فلو قال صحابي قول لا يكون قوله حجة على غيره، واضح؟ على القول الجديد، أي على القول الجديد في مذهب الشافعي، لأن الجويني شافعي. قال: وفي القول القديم هو حجة. إذا نفهم من هذا أن الشافعية رحمه الله تعالى له في المسألة قولان: القول الأول بأن وهو القول القديم أن قول الصحابي حجة، وفي قوله الجديد المتأخر يرى أن قول الصحابي ليس بحجة. والصحابي تعريفه كما لا يخفى عليكم، وما مر معنا هذا في الواسطية، بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذه المسألة لا بد فيها من تحرير محل النزاع. ما معنى تحرير محل النزاع؟ هو أن تعلم ما الأمور المختلف فيها وما الأمور المتفق عليها، وهذا يجعل طالب العلم يفهم العلم مرتبا، لأن من الأمور المفيدة أن العلم إذا دخل مرتبا خرج مرتبا، وسهل على طالب العلم استظهاره. ومن ذلك أن تعلم أن العلماء أجمعوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. هذه مسألة مجمع عليها، أن صحابي قوله لا يكون حجة على غيره بإطلاق في مسألة مسائل الاجتهاد، واضح؟ قد يكون حجة لما اقترن به من أمور، لما في نفسه لا يكون حجة. قد يكون قوله أقوى، أما أنه يكون حجة لا. مثال ذلك أن قول الصحابي الذي هو من الخلفاء الراشدين، قوله يعتبر عند بعض الأصولين أقوى من غيره من الصحابة الذي هو ليس من الخلفاء الراشدين، لأن الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يقل هذا لغيرهم، واضح. لكن من حيث الجملة أجمع العلماء على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة على قولي على غيره من الصحابة. أيضا من الأمور التي أجمعوا عليها أيضا أن أجمعوا على أن الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه أو الاجتهاد فيه هو من قبيل التوقيف، أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابي إذا قال أمرا لا يمكن أن يعلم بالرأي فهذا دل على أن له حكم المرفوع. مثال ذلك إذا أخبروا عن أمور تقع يوم القيامة أو أمور تقع في ملكوت السماوات أو أمور تقع عن الأمم قبلنا، سيما إذا كان هذا الصحابي لا يرى الأخذ عن الإسرائيليات، فهذا يكون له حكم الرفع. وهذه مسألة تبحث أيضا في كتب المصطلح، ولعلها تأتي معنا بإذن الله تعالى في الكلام على الموقوف. وقال الناظم، قال نسيت قوله، نعم، وما أنت عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول إنما إلى غير ذلك، المحصول أي الرازي. والشاهد هنا أن ما قاله الصحابي بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على، أي أن حكم هذا الرفع، لأن لا يمكن الصحابي أن يهتدي إليه إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك يا إخوة، ابن عباس رضي الله عنهما ولم يكن يأخذ من الإسرائيليات، كان ماذا؟ كان ابن عباس يقول في مستدرك الحاكم وغيره أن العرش هو موضع القدمين للرحمن سبحانه، واضح؟ إذن هنا هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، كيف لابن عباس أن يهتدي إلى هذه الحقيقة الغيبية إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره؟ إذن تحرير محل النزاع في هذا أن هذا له حكم الرفع فلا يدخل في قول الصحابي. طيب الخلاف وين إذن؟ الخلاف في قول الصحابي العاري عن كل ما سبق، أي أنه ليس في مسألة فيها اجتهاد وقوله حج على غيره، والأمر الثاني ليس من الأمور التي لا تقال من قبيل الرأي. وهذه المسألة فيها قولا، القول الأول أن قول الصحابي حجة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعي في القديم كما قال الجويني. وأدلة هذا كثيرة، منها كل النصوص التي جاءت تأمر باقتدائنا بالصحابة، ولهذا قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا الخطاب من الصحابة، نعم، وهذا الخطاب يدل على أن الصحابة الذي يأمرون به هو معروف والذي ينهون عنه هو من قبيل المنكر، فدل على ضرورة الاقتداء بهم. وغير ذلك من الأدلة التي أفاض فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، فإن ابن القيم بحث هذه المسألة بكلام ماتع حسن في إعلام الموقعين، فمن شاء منكم فليراجعه. وإعلام الموقعين يا إخوة له طبعة راقية للشيخ مشهور حسن سلمان، طبع الدار ابن الجوزي، في 6 و7 مجلدات والسابع الفهرس، من شاء منكم فليقتني هذه الطبعة فإن فيها أمورا عظيمة. وقد سأل شيخنا الشيخ صالح العصيمي قديما عن أحسن طبعة لإعلام موقعين، فقال لي طبعة مشهور حسن سلمان. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهو كما فهمتم هو قول الشافعي في الجديد، وقول الجويني هو قول الشافعي في الجديد. ذكر ابن القيم في الكتاب المذكور بأن الصحيح أن الشافعي حتى في الجديد يرى أن قول الصحابي حجة، واضح؟ ولعل هذا هو الأقرب، أن الشافعي في القديم والجديد يرى أن قول الصحابي حجة. ودليل من قال بأنه ليس بحجة، قالوا إن الله تعالى لم يجعل قول أحد من الناس حجة على غيره إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي من أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد غير معصومين، يجوز عليهم الخطأ والسهو والغلط، وعليه فإن قولهم ليس بحجة. والذي اختاره الشيخ عبد الله الفوزان، وهو الشرح الذي نعتمده، أنه قال أنه يجوز الأخذ بقول الصحابي حيث لا نص في الكتاب والسنة ولا إجماع، فهو لا يراه دليلا مستقلا، لكنه يراه حجة يمكن أن تعتمد إذا كان لا نص ولا إجماع في المسألة. ويشترط لهذا الأخذ بقول الصحابي شرطان: الشرط الأول ألا يكون هذا الاجتهاد قد خالف نصا، والأمر الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، فإن الصحابي إذا خالف صحابيا آخر لا حجة لأحدهما على الآخر، كما ذكرنا لكم من الإجماع أولا، وعليه فينبغي أن يقبل قول الصحابي بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة، والشرط الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، لأن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقطت. وبعض أهل العلم قال لا ينبغي أن يقال عن قول الصحابة تساقطت، وإنما يقال أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، أي ارتفع الاستدلال بها. وهذا مأخذ لطيف، مع العلم أن من أراد أن يقول تساقطت لا يعني به القول، إنما يعني به استدلالنا نحن بالقول، ولا يقصد منهم طبعا التنقص من الصحابة، لكن من احترز في ألفاظه فهذا أمر حسن. ومن أراد منكم يا إخوة أن يحفظ هذا القول وشرطيه اللذين ذكرناهما الآن ليكون قول الصحابي حجة، فليحفظ هذا البيت من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد والأصول. قال رحمه الله: قال قول الصحابي حجة فيما رجح، ما لم يخالف غيره فما رجح. نعم عفوا، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف غيره فما رجح. إذن قول الشيخ ابن عثيمين قول الصحابي حجة على الأصح، قوله على الأصح يشير إلى الخلاف الذي ذكرنا، وفي عجز البيت ذكر الشرطين، فقال ما لم يخالف غيره أي من الصحابة، والشرط الثاني فما رجح، وما رجح على قول الصحابي هو الكتاب والسنة والإجماع. أي احفظ هذا البيت، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجح. إذا حفظت هذا سهل عليك فهم هذه المسألة وحفظها. المسألة التي بعدها التي ذكرها الجويني هي مسألة الأخبار، فتكلم الجويني هنا على الأخبار وأنواعها، فقال رحمه الله تعالى: قال الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. إذن هذا تعريف للخبر. ثم قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. ثم عرف المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنهم، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. إذن ففي هذه الفقرة ذكر الجويني أقسام، ذكر تعريف الخبر ثم أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، فقسمه إلى متواتر وإلى أحاد، ثم عرف المتواتر. هذا الجزء الأول من كلامه. قوله هنا الأخبار، قال ما يدخله الصدق والكذب، عرفها بعض أهل العلم بقولهم: الخبر هو ما يلزم منه الصدق، أو ما يستلزم الصدق أو الكذب. فإذا قلت لك هذا قول ضعيف، هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وإذا قلت لك اذهب هذا إنشاء وليس خبر، فليس فيه تصديق ولا تكذيب، إنما فيه امتثال أو عدم امتثال. فالخبر هو الذي يدخله التصديق والتكذيب. قال: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر. وهذا كما قلت لكم تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلينا. فباعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون الخبر متواترا أو أن يكون آحاد. فعرف المتواتر بقوله هو أن يروي جماعة، وهذا بإذن الله تعالى نوضحه في المصطلح في الكلام على نخبة الفكر، لكن نعرف هذا باختصار. فهذا التعريف يتضمن شروط المتواتر. الأمر الأول أن يرويه عدد، أي عدد كبير، وهذا العدد على الصحيح ليس محصورا، بعضهم قال 100 وبعضهم قال أقل وبعضهم قال أكثر. والصحيح أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يشترط فيه عدد بعينه، إنما إذا رأى الإنسان هذا العدد جزم بأن هؤلاء لا يمكن أن يكذبوا في هذا الخبر. وقد يكون العدد 10 وتحكم بالتواتر، لأن الذين رووه ثقات إلى حد لا يمكن أن يكونوا إلا صادقين. فاشتراط العدد ليس بسديد، وإنما ينبغي النظر إلى الخبر والمخبر عنه. وعليه فنقول: إذا روى جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فها هنا نحكم بأن هذا الخبر متواتر. إذن الأمر الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لا يمكن أن يتواطأ كل هؤلاء القوم الذين تباعدت أمصارهم وغير ذلك، وكلهم اتفقوا على رواية ذلك الأمر، لا يمكن أن يكذبوا وأن يتفقوا على الكذب. الأمر الثالث أن يستوي جميع طبقات السند بهذا، يعني في كل طبقات السند ينبغي أن يكونوا جماعة، وينبغي أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا يا إخوة؟ لأن في المصطلح، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى في نخبة الفكر، أن الطبقة الأقل هي التي تحكم على الحديث. فلو أن في طبقات الحديث إسناده راو واحد، وفي الذي قبلها 100 والتي بعدها 100، هذا حديث يسمى ماذا؟ أجيبوا، هذا متواتر، هذا بل هو ليس أحد، هذا حديث فرد يسمى. فهمتم الفرق معي؟ طيب لو أن حديث رواه في كل طبقة 3 إلا في الطبقة الأخيرة 1، أو في الطبقة الثانية 1، هذا مشهور ولا فرد؟ فرد، لأن مفرد، نعم فرد، لأن أقل الطبقات هي التي تحكم. فهمتم؟ وهذا يأتي في موضعه. فينبغي أن يكون في كل الطبقات عدد كثير، ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عمر، يعني في الطبقات الأولى رواه واحد فقط، واضح؟ لكن بعدين رواه أكثر من 100 راوي. فهمتم؟ نسيت عن إبراهيم، عن يحيى بن وقاص الليثي أو غيره، رواه أكثر من 100 واحد، لكن هو حديث فرد، لأن طبقات الإسناد فيه طبقة واحدة، وأقل الطبقات هي التي تحدد حكم الحديث من جهة نوعه في المصطلح. إذن الشرط الثالث أن يستوي جميع طبقات السند. الشرط الرابع أن يكون مستند هؤلاء إلى سماع أو رؤيا، أن يقولوا سمعنا أو رأينا، أي لا عن اجتهاد، يعني لا يذكرون في المتواتر اجتهادا. لا، المتواتر يأتي في أمور شوهدت أو سمعت، مثلا واحد قال أن هناك مكة، هذا من باب الخبر المتواتر الذي صار علما ضروريا وليس نظريا، لأن هذا عن مشاهدة وسماع. ثم قال: فالمتواتر ما يوجب العلم. في الآخر قال: فالمتواتر، هذه لا أدري قرأناها ولا لم نقرأها، نعم، قال: فالمتواتر نعم ما يوجب العلم. وقوله ما يوجب العلم، نعم ذكره في الأول، قال: المتواتر ما يوجب العلم. قول الجويني يا إخوة: المتواتر ما يوجب العلم، اختلف أهل العلم في هذا العلم، هل هو علم ضروري أو علم نظري؟ يعني لو تذكرون تكلمنا على أنواع العلم في أول هذا المتن، قلنا بأن العلم نوعان، علم ضروري وعلم نظري. النظري هو الذي يحتاج تأملا ونظرا واستدلالا، والعلم الضروري هو الذي تضطر النفس إلى قبوله لأنه واضح بين. وجود مكة علم ضروري، وجود بلد اسمه اليابان هذا علم ضروري، وإن لم نذهب إلى ذلك المكان، فهمتم؟ وهكذا. فالصحيح أن، ولهذا يقول الناظم: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. يعني كالعلم المدرك بالحواس، تلمس نخلة تعلم أنها نخلة، فهذا علم ضروري، واضح؟ إذن المتواتر اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أن المتواتر هو يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يضطر إلى الإنسان، الذي يضطر الإنسان إلى تصديقه وتصديقا جازما. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. هذا حديث متواتر، لهذا قال الناظم وهو محمد التاودي بن سودة من علماء المغرب، قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه البعض. وهنا في هذا في هذين البيتين ذكر بعض المتواتر اللفظي وهو قليل، ولكنه ذكر المتواتر المعنوي، وهو أن لفظ الأحاديث تختلف لكن نجزم بوجود الشفاعة ونجزم بوجود الرؤية وهكذا. طيب، قال بعدها: الآحاد. إذن تكلمنا على المتواتر، يقابله الآحاد. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. شفت الفرق بينهما؟ نعمل به لكن لا نجزم به جزما كما جزمنا بالمتواتر. قال: وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه واضح وبين، لكن نقف معه في قبل أن نختم هذا الدرس. إذن تكلم عن المتواتر ثم تكلم عن الأحاد، والأحاد هو ما لم يتواتر. فأنت خذ تعريف المتواتر الذي ذكرناه، وعكسه هو الأحاد، أي لا يرويه جماعة كثيرة، ولا تحيل العادة عدم تواطئهم على الكذب، ولا ينتهي إلى سمعنا ورأينا، ولا يوجب العلم الضروري، وإنما هو علم ظني لكنه يوجب العمل. هذا هو الأحاد. قال هنا، قال بعدها: قال وينقسم إلى مسند ومرسل. وقبل ذلك الأحاد يا إخوة، وإن أفاد الظن وقد يفيد اليقين، الأحاد قد يفيد، هو الأصل في الأحاد أنه يفيد الظن، لكنه قد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به قرائن فتصدقه الأمة تصديقا جازما. ولهذا قسم كبير من الأحاديث المروية في كتب السنة أغلبها من قبيل الأحاد. حديث إنما الأعمال بالنيات لا يجهله أحد من المسلمين، هذا حديث أحاد، واضح؟ فرد مطلق رواه، شوف، واحد فقط في طبقات الإسناد الأولى كلها، وعليه فالآحاد إذا احتفت به قرائن يستقل من الظن إلى اليقين. القرائن هذه يا إخوة بحثها في كتب المصطلح فسنأتي عليها، لكن من القرائن مثلا أن يكون الحديث في الصحيحين، لأن الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين، واضح؟ وهذا التفريق، وهناك من فرق بين الأخذ بهذه الأحاديث في الفقه والأحكام والأخذ بها في العقائد، فقالوا: نأخذ بالأحاد في الأحكام العملية، ولا نأخذ بالأحاد في الأحكام العقدية العلمية. وهذا هو طريق أهل البدع، وأما أهل السنة والجماعة فلا يفرقون بين العقائد والأحكام في الأخذ بأحاديث الآحاد. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة عظيمة نافعة مختصرة اسمها الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وسبق الشيخ العقائد حتى يبين أن لا مدخل لكم في الطعن في العقيدة بهذه الأمور. ينكرون الشفاعة، ينكرون عذاب القبر بأنه أحاديث آحاد، وينكرون الصراط بأنه أحاديث آحاد، وينكرون صفات الرب وغير ذلك بأنها أحاديث آحاد، وكل هذا من الباطل، واضح؟ ثم قال وينقسم أي الآحاد إلى مرسل ومسند، أي أنه ينقسم باعتبار اتصال السند وانقطاعه إلى مسند، وهو ما اتصل إسناده، واضح؟ حدثنا فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، إلى غير ذلك. وأما المرسل هو ما لم يتصل إسناده، فيكون المرسل عند الأصوليين غير المرسل عند علماء الحديث. فإن علماء المصطلح يرون المرسل نوعا خاصا من الأحاديث، وهو الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الناظم ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، واضح؟ طيب عند الأصوليين غير، عند الأصوليين المرسل ما هو؟ المرسل في اصطلاحهم هو ما لم يتصل إسناده، والذي لم يتصل إسناده في المصطلح أنواع كثيرة، واضح؟ منها المنقطع، ومنها المعضل، ومنها المرسل، وغير ذلك. ولهذا يقول الناظم وهو البيقوني يقول وما ومعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان، وسيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. إذن لو جئت تتكلم في كتب الأصول اعرف اصطلاح الأصوليين. ومن الغلط يا إخوة أن إنسان يأخذ كلام عالم أصولي في مسألة في المصطلح ويأتي يحكم به على علماء المصطلح، لا، كل علماءهم حجة في فنهم، واضح؟ وإذا أردت أن تستعمل اصطلاح الأصوليين فاستعمله في غير المصطلح، أو استعمله مع بيان أن هذا هو قول الأصوليين. ولهذا الأصوليون لو تكلمنا معكم لو تذكرون في تقسيمهم للكلام، وقلنا بأن الحجة هو كلام النحويين، وهنا تقسيمهم للخبر، الحجة كلام أهل المصطلح، وكل أهل فن هم حجة في فنهم. أما أن تأخذ هذا وتطبق أقواله وقواعده على هذا فهذا يقع فيه الغلط على أهل العلم. ولهذا يحسن بطالب العلم، بل يجب على طالب العلم الذي يريد التأصيل أنه يأخذ في كل علم فن، في كل فن وعلم، في كل فن وعلم مختصرا معتمدا في ذلك الفن. مثال ذلك قرأنا هنا الورقات، هذا بالاتفاق معتمد في علم الأصول، وسنقرأ بإذن الله تعالى نخبة الفكر، وهذا بالاتفاق من عهد الحافظ بن حجر بأن هذا كتاب حجة في هذا الباب، وسنقرأ الأجرمية كما قرأنا غيرها من الكتب وهكذا. فيصبح طالب العلم قد أخذ لبنة عظيمة في كل فن حتى يبني به صرح العلم والتأصيل. قال بعدها، قال وهذا المرسل، يعني الجويني قال، قال وهذا المرسل ما لم يتصل إسناده، قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحج، يعني مراسيل التابعين أو تابع التابعين. ليش مراسيلهم ليست بحجة يا إخوة؟ لأن هذا التابعي قد يسقط تابعيا آخر، وإذا أسقط تابعيا آخر يكون الحديث فيه من لا يعلم حاله، لأن الصحابة إذا سقطوا من السند لا يضر. ليش؟ لأن الصحابة عدول بتزكية الله لهم وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على أن الصحابة عدول، وقد نقله ابن الصلاح وغيره. طيب إذا كان الصحابة عدول غيرهم ليسوا بعدول، قد يكون عدول وقد لا يكون عدولا. ولهذا نفتش عن التابعين. التابعي قد يقع عليه الغلط بخلاف الصحابي، واضح؟ طيب، الصحابي ليس معصوما، لكنهم عدول لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فيكون أن إذا سقط غير إذا أسقط رجل أحدا وهذا الذي سقط لا نعلم من هو، فهذا يكون حديثا ضعيفا، واضح؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، بحثها إن شاء الله تعالى في كتب الأصول. فإن بعضهم قال يقبل إذا كان له قرائن قوية، وإذا كان المرسل ثقة لا يرسل إلا عن ثقة واحتفت بذلك الخبر قرائن فإنه يقبل. وبعضهم فرق فقال نقبل مراسيل كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة، ولا نقبل مراسيل صغار التابعين الذين نجزم بأنهم لم يحدثوا عن الصحابة. ولكن القول الوسط بإذن الله تعالى بأن المرسل ليس بحجة إذا كان يحتمل أنه أسقط تابعيا أو غيره، واضح؟ أما إذا جزمنا بأنه قد أسقط صحابيا فإنه لا يضر، لأن إذا أسقط الصحابي، الصحابي سقوطه من السند لا يضر، لأنه لا يحدث، لأن الصحابي ثقة، وإن لم نعلم حاله وإن لم نعلم اسمه. طيب، ولهذا قال الجويني، قال إلا مراسيل، هنا استثنى، قال إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت. قوله فإنها فتشت، الذي فتش عنها هو الشافعي في الرسالة، واضح؟ الذي فتش عنها هو الشافعي، قال فوجدت مسانيدها، فوجدتها مسانيد أو الرسالة أو غيرها، قال فوجدته فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن سعيد بن المسيب يا إخوة إذا أرسل قبل الشافعية منه هذا المرسل. لماذا؟ ليس لأن سعيد بن المسيب ثقة فقط، لا، لأن سعيد بن المسيب إذا أرسل إنما هو يروي ذلك عن الصحابة، ورواية سعيد بن المسيب عن الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من الذي سقط منها؟ سقط منها صحابي، وسقوط هذا الصحابي نجزم بأن الصحابي ثقة وعدل، وعليه يكون السند متصل عن سعيد بن المسيب عن صحابي وإن لم نعلم اسمه. وهذا الصحابي في الغالب هو من؟ في الغالب هو أبو هريرة رضي الله عنه. ليش؟ لأن سعيد بن المسيب يا إخوة متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله عنه، فهو صهره، واضح؟ فسعيد بن المسيب هو صهر أبي هريرة رضي الله عنه، وعليه فإن سعيد بن المسيب مراسيله قد قبلها جماعة من أهل العلم. بحث المرسل، واضح؟ يأتي إن شاء الله تعالى في الكلام فيما بعد. وقول المؤلف هنا الجويني أن المرسل ليس بحجة دل على أن المسند حجة بالشروط المعتبرة في المصطلح، باتصال السند، وأن يكون الحديث مرويا عن عدول ضابطين ثقات، ولا يكون الحديث لا شاذا ولا معتلا. هذا نبينه في المصطلح بإذن الله تعالى. من المراسيل يا إخوة، حتى نضرب لكم مثالا، التي رواها سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل عندي مثال هنا، لا يحضرني مثال، لكن هناك أمثلة تجدها مكتوبة في السنة وموجودة، تجد أن سعيد بن مسيب رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث على قول الجويني يقبل، لأننا نعلم أن غالب ما رواه سعيد بن مسيب إنما هو نقله عن صهره أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا إخوة، مراسيل الصحابة تقبل ولا لا تقبل؟ يعني صحابي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونجزم بأن الصحابي هذا لم يدرك الحديث، يقبل ولا لا يقبل؟ ليش يقبل؟ أحسنت، أحسنت، فالصحابة أسقط هذا ولا أسقط اثنين ولا أسقط ثلاثة لا يضر. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول، والحديث في الصحيح، كانت تقول أول ما نزل الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به بالرؤيا الصادقة يراها في المنام فتجيء مثل فلق الصبح. عائشة يا إخوة ولدت متى؟ قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ بعد البعثة بأربع أو خمس سنوات، فهمتم؟ وعليه نجزم بأن عائشة لم تكن موجودة قبل البعث، فهمتم؟ وإذا كانت عائشة لم تكن موجودة فجزما عائشة حدثت بهذا إما عن أبيها أو عن أختها أو عن أمها أو إلى غير ذلك، فهمتم؟ وعليه فإن عائشة رضي الله عنها لا نقول بأن هذا الحديث مرسل، نقول عائشة أسقطت صحابيا أو صحابية، وهؤلاء كلهم عدول وعليه في الحديث مقبول. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه، جهال الذين يتكلمون في الدين بغير علم، يقولون أبو هريرة أسلم في بعد غزوة خيبر وهو يحدث بأحاديث وقعت من قبل، يقال أنت جاهل، مراسيل الصحابة لا تضر. يعني أبو هريرة سمعه من غيره، وغيره صادق، وأبو هريرة صادق، وهم جميعا ينقلون عن الصادق المصدوق، فهم صادقون وأنت كذاب، فهمتم؟ طيب، قال بعدها، قال صيغ أداء الحديث حتى نتم هذا يا إخوة، قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. إذن هنا تكلم بعد أن ذكر الأخبار والسنة، تكلم عن صيغ تحمل الحديث وعن صيغ الأداء، لأن العلم والحديث فيه تحمل وأداء. التحمل هو أخذك للعلم وللحديث عن غيرك، والأداء هو تبليغك لذلك الحديث إلى الغير. وهذا بحثه في الحقيقة يا إخوة في آخر كتب المصطلح، لكن علماء الأصول يذكرون هذا للحاجة، وإلا بحثه كما قلت في موضعه. طيب، قال العنعنة، العنعنة كأن يقول عن فلان عن فلان عن فلان، وهذه العنعنة تدخل على الأسانيد. قوله العنعنة تدخل على الأسانيد أي على الأحاديث المسندة، وهذا يفيدنا ماذا؟ أن الحديث المعنعن في حكم الحديث المسند، أي أنه يقبل ويعمل به، لأن الجمهور على أن المعنعن من قبيل المتصل. أنا لما أقول عن أمير عن خيري مثلا، واضح؟ فهذه عنعنة تحتمل أن أكون قد أخذته عنه، وتحتمل أني أخذته عن غيره، صح ولا لا؟ أجيبه إيه. ولهذا نحن نقول عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اتصل سندنا بأبي هريرة؟ لا، يعني بعضنا يتصل سنده وبعضنا ليس عنده إجازة حتى يتصل سنده. طيب، إذن هنا أنت تعنعن، فهمتم؟ أنت تعنعن. فهذه العنعنة مقبولة عند الجمهور بشرطين. الشرط الأول متفق عليه، وهو ألا يكون هذا المعنعن مدلسا. التدليس يأتي بيانه بإذن الله تعالى في كتب المصطلح عند التعليق على نخبة الفكر، وقد قال ناظم الورقات، قال وما أتى والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، فهمتم؟ أي أنه لغاية، سيأتي بيان الغايات من التي يدلس من أجلها البعض خوفا من سلطان أو غير ذلك، فإنه لا يقول حدثني بل يقول عن فلان، وهو في الحقيقة قد أسقط شيخه الذي روى عنه، حتى لأنه يخشى سطوة سلطان أو غير ذلك من الأسباب. فإذا كان المعنعن مدلسا فإنه لا يقبل. والتدليس ليس كذب يا إخوة هنا، لكن هي طريقة استعملها البعض لظروف معينة يأتي بيانها بحول الله تعالى. فإذا كان مدلسا لا يقبل الحديث، لأنه يحتمل أن يكون رواه عنه ويحتمل غير ذلك، يعني يحتمل أنه قد أسقط بينه وبين الراوي للحديث شخصا آخر، وبما أننا لا نعلم حال هذا المسقط لا نستطيع أن نجزم، فيكون هذا الحديث من قبيل المتصل ولا منقطع؟ أجيبه، يكون من قبيل المنقطع قطعا. طيب والثاني شرط مختلف فيه وهو لقاء الراوي، واضح؟ فاشترط البعض كالبخاري لقاء الراوي، واشترط آخرون عدم اشتراط لقاء الراوي. لكن إذا، وهذا الشرط في الحقيقة بعضهم قال لا يشترط. ليش؟ لأن اشتراط لقاء الراوي في الحقيقة لا يضر. ليش؟ لأن إذا كان هذا الراوي ليس مدلسا فإننا نجزم بأنه قد أخذه عنه، فهمتم؟ لأن العنعنة محتملة على الاتصال. قال الشارح هنا، قال ومثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله قرأ في المغرب بالطور. قال هذا الحديث صحيح وسنده متصل، والعنعنة التي فيه، لأن شوف أنت قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد عن جبير، عن محمد ابن جبير بن مطعم، العنعنة هنا لا تضر. ليش؟ لأن رواته غير مدلسين، ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك غير مدلس، حافظ إمام، وابن شهاب الزهري فقيه حافظ ثابت متقن متفق على إمامته وجلالته، ومحمد بن جبير ثقة أيضا. فهؤلاء بريئون من التدليس، وعليه فالعنعنة هنا حكمها حكم المتصل. واضح لهذا الأمر يا إخوة؟ نعم. طيب قال بعدها، قال تكلم بعدها على صيغ الأداة، فقال قال وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول، يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. يعني الشيخ يقرأ وأنت تسمع، هنا تقول أخبرني شيخنا أو حدثني شيخنا. طيب إذا قرأت أنت على الشيخ، يعني أنت تقرأ والشيخ يسمع، واضح؟ فتقول أخبرني ولا تقول حدثني، فهمتم؟ تقول فقط أخبرني ولا تقول حدثني، وهذه فيها أيضا قولان لأهل العلم. والثالث ما هو؟ هو أنك لم تقرأ عليه ولا هو قرأ عليك، يعني قرأ لك، وإنما أجازك الشيخ. فإذا أجازك الشيخ فهنا إما أن تقول أجازني شيخنا، أو أنك تقول أخبرني إجازة. وبعضهم قال تزيد، هنا قال أجازني الشيخ من غير قراءة، وبعضهم قال لا يشترط أن تقول من غير قراءة، واضح؟ بل إذا قلت أجازني فواضحة، قد يفهم منها بأنها من غير قراءة، واضح؟ مثلا أنا أقول لكم أجازني شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي في قوله في كتابه تعظيم العلم وأذكر لكم، أو أجازني في الورقات قال، لأن الشيخ أجازني بالورقات وأنا بإذن الله تعالى أجيزكم في الورقات، وهكذا. فأقول أخبرني شيخنا إجازة. واضح الأمر يا إخوة؟ نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.